إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، تأملوا معي هذا المشهد السريع. رجل كبير في السن تمنى الولد على الكبر وأنفق كل ما لديه من أجل أن يرزق الولد، فرزق الولد على الكبر، أحبه حبا جما لا يوصف، لا يطيق أن يصيب ولده لفحة من حر أو برد. هجم العدو على بلدته وأتى على الأخضر واليابس، عاش ليالي كلها رعب تحت المخابئ وفي المخابئ، حتى أصبح وضعه لا يستطيع أن يتحمل، فصمم على الهرب من هذه البلدة، ووضع لذلك خطة محكمة، ولكن قلبه كان مليء بالخوف من لغم أو طلقة رصاص طائشة تأتيه، ولكن الله عز وجل وفقه حتى ترك هذه البلدة. فلما تخطى حدود هذه البلدة نظر إلى الخلف، ثم حضن ولده، ثم بكى بكاء طويلا، لأنه لا يصدق نفسه أنه قد نجا. أنا أريد منك أخي الحبيب أن تحافظ على حسناتك أكثر من محافظة هذا الوالد على ولده، لأن حسنتك هي رأس مالك، هي طريق نجاتك. أما هذا الولد فربما لا ينفعك يوم القيامة. ومن تأمل تعبير القرآن وجد أن الله عز وجل قال في كتابه في مواضع كثيرة: من جاء بالحسنة. من جاء بالحسنة هذا بطل، فعل الحسنات في الدنيا ثم حافظ عليها حتى لقى الله بها. فالعبرة ليست بكثرة الحسنات، إنما العبرة أن تحافظ على الحسنة حتى لا تضيع منك. تكلمنا في لقاء ماضي عن عملة الدار الآخرة وأنها الحسنة، وذكرنا أقصر وأفضل وأسرع الطرق لكسب هذه الحسنة، واليوم موعدنا إن شاء الله مع تكملة هذا الموضوع، كيف تحافظ على حسناتك. وأنا أعتبر هذا الموضوع أخطر موضوع تتعلمه في حياتك كلها، لأنه قل من الدعاة من يتكلم فيه، مع أنه موضوع خطير جدا كما سيتبين لكم بإذن الله. وقبل أن ندخل إلى صلب ذلك الموضوع المهم، أنبه على ثلاث أصول. الأصل الأول وهو ضرورة المحافظة على الوقت، هذه قدر الله عز وجل أن تكون آخر خطبة في شهر ذي الحجة. نودع عاما هجريا، نستقبل عاما جديدا، وبعد أيام أيضا العام الميلادي يودع. فالأيام والسنون تمر بك، فينبغي أن تكون لك وقفة، وقفة محاسبة للنفس قبل أن يفوت الأوان. عمرك يزداد وأنت تزداد في البعد عن الله، مع أن الأصل والعقل يقول كلما اقتربت بك الأيام والسنون، كلما اقتربت من الله والدار الآخرة، كلما ازددت من أعمالك الصالحة. والناس يحتفلون بأعياد الميلاد، وهؤلاء لو عقلوا لبكوا على أيام عمرهم التي مضت. من استوى يومه وأمسه فهو مغبون، مغبون، ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو خاسر. فلابد أن لا يمر عليك يوم جديد إلا وأنت في ازدياد مع الله عز وجل. قال إبراهيم الحربي: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء، ما وجدته في يوم إلا هو أفضل من أمس، كل يوم في ازدياد. فالأصل الأول المحافظة على الوقت، هذا الصندوق الذي أعطاك الله إياه من أجل أن تملأه بعملة دار الآخرة. إياك أن يضيع منك الوقت وتأتي ساعة تسليم الصندوق فنجد الصندوق فارغ، أو نجده مملوء بأشياء تضرك، كما شبه الإمام الذهبي مثل من يذهب إلى السوق ومعه حقيبة من قماش فملأها بالحصى والتراب، وذهب إلى البيت كل من يراه يظن أنه أتى بالبضائع وهو مسكين، ملأ هذه الحقيبة بما يضره ولا ينفعه. المحافظة على الوقت أشد من محافظتك على مالك. لو أن رجلا سافر إلى دولة خارجية ومضى فيها سنون عمره، وأتى بحقيبة مليئة من الأموال فئات أوراق $100، ثم عاد وفتح الحقيبة وأخرج هذه الأموال وبدأ يحرق فيها، ماذا سيقول الناس عنه؟ مجنون، هذا مجنون يحرق ذلك المال الذي أفنى فيه عمره ووقته. أكثر جنونا من هذا من يضيع وقته، لأن المال قد يعوض أما الوقت لا يعوض. يوم مضى منك لا تستطيع أن تجعله يعود إليك مرة أخرى. لذا قال الإمام يحيى بن معاذ: الفوت أشد من الموت. الفوت يعني ضياع الوقت، أشد من الموت، لأن الفوت يبعدك عن الحق والموت يبعدك عن الخلق. فمصيبة عظيمة أن ترى فئاتا وفئاما من الناس لا هم لهم إلا قتل أوقاتهم، كأن أوقاتهم عدو لهم. قاعد على القهوة يقول لك بضيع وقت، بس سلة، هذا يضيع رأس ماله. ورحم الله داود الطائي عندما كان لا يأكل الخبز إنما يشتري الفتيت. دلوقتي في عيش سن للناس اللي عندها سكر أو بتعمل رجيم، كان في فتيت بقى، يعني عيش مدقوق أعزكم الله زي اللي احنا بنحطه للفراخ. فهو كان يأكل الفتيل ولا يشتري الخبز، فلما سئل عن ذلك قال: بين سف الفتيت ومضغ الخبز وقت أقرأ فيه 50 آية. هذا ليس عنده وقت للمضغ. وعبيد بن يعيش ظل 30 سنة تلقمه أخته الطعام في فمه، ما عندوش وقت يأكل. والخليل بن أحمد وغيره يقول: أصعب الأوقات علي وقت أقضيه في الخلاء. يعني جسمه بيتقطع وقعد في الحمام، يقول لك أنا قعدت 3 دقائق 5 دقائق في الحمام. هؤلاء حرصوا على أوقاتهم، فلا بد للعاقل أن يحرص على وقته أكثر من حرصه على ماله ودنانيره. الأصل الثاني أن أي عمل تريد أن تأخذ منه حسنات له مبدأ ومنتهى. المبدأ هو الإيمان، إخلاص ومتابعة، والمنتهى أن تكون رغبتك هي نيل الثواب ورضا الله عز وجل، وهذا هو الاحتساب. لذلك شرط الشرع في كثير ومعظم الأعمال التي يترتب عليها فضل عظيم، شرط ذلك الشرطين: الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الأصل الثالث أن يكون اهتمامك أكثر بقلة السيئات، فليست العبرة بكثرة الحسنات إنما العبرة بقلة السيئات. أعمال الطاعات يفعلها كل أحد، أعمال البر أي حد يعملها، ولا يتجنب المعاصي إلا صديق. فلا يكن همك أن تكسب 1000 حسنة مع 100 سيئة، لا أنا مش عايزك تكسب 1000 حسنة، أنا عايزك تكسب 10 حسنات ولا تفعل سيئة. لذلك لما سئل داود الطائي عن العافية قال: ترك الذنوب. قال: أود أن أسلم يوم، أن يسلم لي يوم عافية. فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: لا، يوم لا أعصي الله فيه يوم عافية. اليوم اللي انت ما تعصيش فيه ربنا هذا يوم عافية. ولذلك تمنى أحدهم أن يسلم له كل سنة يوم من أيام محمد بن واسع، عايز في كل سنة يحصل يوم بس من أيام ذلك التابعي الجليل محمد بن واسع. ولما سئل أحد مشايخ أبي بكر العربي القاضي عن عمره، كان له صندوق فيه لوز، فلما يسأل عن عمره يعد اللوز ويقول: عمري كذا، لأنه لما كان يسلم له يوم يضع لوزه. فعمرك الحقيقي الذي سلم من المعاصي والذنوب. هذه أصول مهمة، الخطبة دي لابد تحفظ. أصل الأول محافظة على الوقت، الأصل الثاني مبدأ العمل ومنتهى الإيمان والاحتساب، الأصل الثالث ليست العبرة بكثرة الحسنات إنما العبرة بقلة السيئات. ندخل إلى صلب الخطبة. أولا نواقض الإسلام. الناس، معظم الناس يعلمون نواقض الوضوء، وقل من يعرف نواقض الإسلام، مع أنها من أخطر الأشياء. لما؟ بتحطك في دايرة تانية، عامل زي واحد عنده عبد بيقول له: اشتغل في البستان ده وهات لي الخراج حطه في بيتي. العبد بيشتغل في البستان وبيحط الخراج في غير بيت سيده، انت خارج الدايرة، يبقى انت على خطر. يبقى لابد ان تعلم الاشياء التي تخرجك من دائرة الاسلام، لانك اذا فعلت واحدا منها اخرجك من دائرة الاسلام. وجميع العلماء باتفاق لا فرق فيها بين الجاد والهازل الا المكره. فيش فيها عذر دي نواقض الإسلام العشرة. واحد الشرك في عبادة الله عز وجل. اثنين اتخاذ وسائط بينك وبين الله تدعوهم أو تطلب منهم الشفاعة. ثلاثة عدم تكفير الكافر الأصلي أو الشك في كفره أو تصحيح مذهبه. أربعة أن تعتقد أن هديا غير هدي محمد أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غيره أفضل من حكمه. خمسة بغض شيء مما أنزله الله حتى ولو فعلته. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وانت عملته اوعى تكره حاجة من الشرع. ممكن واحد يبقى ملتحي يجبر ابنه على اللحية او بنته على النقاب، بنته سمعت الكلام عشان ابوها بس هي بتكره النقاب او بيكره اللحية، هذا ناقض من نواقض الإسلام، يخرجوا من الملة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اعتقاد ستة او العنصر التالي اعتقاد ان هناك من يسعه ان يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر ان يخرج على موسى. الناقض التالي السحر، تعلمه والعمل به والدعوة اليه. الناقض التالي مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم وموالاتهم من دون المؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الناقض التالي والعياذ بالله الإعراض عن دين الله بعدم تعلمه. هذه نواقض خطيرة جدا لابد أن تحذرها لأنها تخرجك من دائرة الإسلام. ثانيا معلش الخطبة جافة شوية بس مهمة لابد أن نتعلم. ثانيا موانع قبول الأعمال. في حاجة نواقض تخرجك من دائرة الإسلام وفي حاجة تمنع قبول العمل. سبعة موانع قبول العمل. واحد عقوق الوالدين. كل الأحاديث بفضل الله حتى لا نطيل في التخريج كلها صحيحة، ليس فيها حديث ضعيف. حديث الأول مسلم الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأديت الصلوات وصمت رمضان وأديت الزكاة أين أنا؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما لم تعق والديك. هذا يساوي تماما آيات سورة الأحقاف وصنع الإنسان بوالديه فآخرها أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يبقى في أعمال صالحة مع بر والدين يبقى في قبول، في أعمال صالحة مع عقوق اعمل ما شئت لن يتقبل منك. في حاجة أفضل من الجهاد؟ فيش حاجة أعلى من الجهاد. ناس طلعوا للجهاد بدون إذن والديهم أهل الأعراف، منعهم الجهاد أن يدخلوا النار ومنعهم العقوق أن يدخلوا الجنة. فإياك إياك أن تكون من الذين يعق آباءهم أو أمهاتهم. وأنا أحذر كل من له أب أو أم أن يهتبل هذه الفرصة قبل أن تضيع منه. أوعى أوعى يكون أبوك ولا أمك واحد فيهم أو الاثنين عايشين وأنت لا تستغل وجودهم في دخولك الجنة. خاب وخسر كل من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وحديث في صحيح الجامع ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق، المنان، المكذب بالقدر. يبقى دي المانع الأول. المانع الثاني قطع الأرحام. حديث حسن في الأدب المفرد للبخاري: تعرض الأعمال كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم مهما كان السبب. ولو نظرنا في أرحامنا لوجدنا أن الكثير يقطع أرحامه من أجل دنيا، من أجل الدنيا. قلما تجد رجل يقاطع رجل من أجل الدين، مع أن هذا فيه كلام وفيه تفصيل. ليس كل أحد يجدي معه الهجر القطيعة. لابد أن تتيقن أولا أن قطيعتك له تأتي به إلى الشرع. أما إذا شككت أو كان العكس فلا يجوز لك أن تقاطعه إلا إذا خرج من الدين والعياذ بالله. المانع الثالث التكذيب بالقدر. الحديث الذي ذكرناه ثلاث لا يقبل الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، عق منان مكذب بالقدر. وفي حديث صحيح في سنن أبي داود والترمذي عن معاذ وعن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة والسيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير من أعمالهم، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ويؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ودي سبب ورود حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث يحيى بن يعمر إنه هو قال له كده، حديث عبد الله بن عمر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وراح ذكر الحديث بطول. المانع الرابع وهو قتل المؤمن والفرح بقتله. حديث صحيح في سنن أبي داود أن من قتل مؤمن واختبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لو واحد قتل مؤمن وفرح بقتله خلاص، إلا أن يتوب توبة نصوحة، وده طبعا أمر فيه خلاف تفصيلي مذهب ابن عباس أنه لا توبة له، أما الجمهور أنه إذا تاب توبة نصوحة، إنما يقتله ويفرح بقتله لا يقبل منه أي عمل حتى لو أتى بأعمال أمثال الجبال. المانع الخامس وهو والعياذ بالله أن يسلم رجل أو امرأة ثم تظل في دار المشركين. حديث صحيح أيضا في سنة أبي داود: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم من عمل حتى يفارق موطنه، دار المشركين لابد أن يهجرها لابد أن يتركها. الناقض السادس الرياء. المانع من قبول العمل رقم ستة الرياء والعياذ بالله، أن يعمل العمل في صورته لله وهو لغير الله. وأنتم تعلمون الحديث المشهور حديث صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل ذلك مهم جدا، موضوع الإخلاص مهم جدا، أن تنقي وتمحص أعمالك من الآن. وأنتم تعلمون أيضا الحديث المشهور حديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أول ثلاثة سعر بهم النار، نسأل الله أن يعافيني وإياكم وأن لا يجعل منا واحدا من هؤلاء، وأن يسترنا ويجعل تحت الستر ما يحب. أناس أتوا بأفضل الأعمال: حفظ القرآن وتعليم القرآن، النفقة الأموال، الجهاد جهاد المشركين. كل واحد من الثلاثة ربنا يعرفه النعمة ويقول له عملت إيه، يقول له رب عملت كذا كذا كذا، كل مرة ربنا يقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، بل فعلت ليقال عنك قارئ، بل فعلت ليقال عنك جواد، بل فعلت ليقال عنك شجاع، وقد قالوا فما لك شيء عندي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم وضعها على فخذ أبي هريرة ثم قال: أباهر أولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. أول تاتا تسعر، عارف يعني تسعر؟ بعد ما يجي يولع ويلعى الناس فلاحين في يجيب تلات كلاحات كده ولا حاجة يولعهم ويهف عليهم وبعدين يحط الكوالح فوقها. التاتا دول هم اللي بيولعوا الشارية كلها، هم اللي بيولعوا النار. يبقى أول ثلاث سعر بهم النار هم دول بيهبوا مع حجارة الكبريت الولعة بتاعة النار، يعني مش فرعون ولا قارون ولا أبي بن خلف. لا، فرعون مش من أول ثلاثة الذين تسعر بهم النار، إنما أول ثلاثة تسعر بهم النار التلاتة دول أتوا بأعمال عظيمة جدا لكنها خلت من الإخلاص فقادت أصحابها إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ولذلك كان أبو هريرة لما كان يريد أن يحدث بهذا الحديث يغمى عليه، يسندوه ثلاث مرات. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي لما كان يسمع هذا الحديث يبكي، حتى قال الراوي: حتى قلنا أنه هالك من كثر العياط، حتى بل لحيته. واللحية دي ما بتتبلش لما الواحد يستحمى، يعني مش نقطتين تلاتة كده يبقوا مسكين بين الشعر كده كأنهم قطرات لؤلؤ، لا، استحم من العياط. ثم يقول: صدق الله صدق رسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العفو والعافية. يبقى ده مانع القبول رقم 6. المانع السابع البدعة. يبقى أنت عندك ميزانان للأعمال، ميزان ظاهري وميزان باطني. الميزان الظاهري السنة، أي عمل لن يقبل منك إلا إذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرك به. أي حاجة غير كده غير مقبولة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، غير مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي ميزان الأعمال الظاهري. ميزان الأعمال الباطني الإخلاص. عملت عمل 99% لله وتسعة من عشرة وواحد من عشرة في المية لفلان، لا يقبل العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني إيه؟ كريم سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشاركه أحد. لو كان حد بيشاركه بواحد من عشرة في المية يروح ربنا يسيب له 99% وتسعة من عشرة، لأنه كريم لا يقبل شريك. فلا بد أن يكون العمل خالص لله 100%. يبقى دول 7 موانع لقبول الأعمال. ثالثا، محبطات الأعمال 5. المحبط الأول الردة والعياذ بالله، كفر والشرك بعد الإيمان. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المحبط الثاني مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مشاقات الرسول؟ يعني تخليك في شق والرسول في شق، انت في ناحية وفي ناحية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حديث في الصحيحين، لما نزلت هذه الآيات جلس ثابت بن قيس الشماسي في بيت يبكي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه سعد بن معاذ وبعض الصحابة، فلما سألوه قال: أنا كنت أرفعكم صوتا عند رسول الله. حبط عمله، هو طبيعة صوته عالي، يعني لما كان بيتكلم الرسول مع الصحابة طبيعة صوته مرتفع، فهو ظن أن رفع الصوت معناه الصوت الطبيعي ده، فقال: حبط عملي أنا من أهل النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك قال: لا، ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. وفي خارج الصحيحين أنه قال له: ألا ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتكون من أهل الجنة؟ وبالفعل استشهد ثابت بن قيس الشماسي في غزوة اليمامة. فتبين أن معنى الآيات أن رفع الصوت مقصود المخالفة، المشاقة، عدم الطاعة، الترياقة، تحكيم العقل في الحديث الصحيح. يعملوا نكت على موضوع الذبابة اللي في الإناء، يقول لك مش عارف واحد عمل ايه، راح رمي معلقة من العصير عشان في ذبابة، والتاني راح رمي الكوباية كلها، والتالت راح ضرب الذبابة وقال لها تفي اللي بلعتيه. تتريق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يقال ايه حديث في البخاري، انت مش عايز تعمله مش قادر عشان مثلا بتعرف ولا عندك حاجة مفيش مشاكل، انما اوعى اوعى تقول لا كلام ده غلط، مع ان العلم قد اثبت اعجازا ان الذباب ناقل للعدوى لكنه لا يمرض. مش الذباب بينقل الامراض، هو ما بيمرضش ليه؟ عشان تحت احدى جناحي مضادات حيويه، المضادات دي مش هتعرف تستفيد بها الا لما تذوب في الماء، فدي اعجاز. نحن نفتخر بهذا الحديث، نفتخر به ونفتخر بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم في هذه الأحاديث عقولنا لأن عقولنا قاصرة، عقولنا قاصرة. نحن نتهم أنفسنا ولا نتهم الشرع؟ نتهم. ومن قال أن عقلك هو صائب؟ أنا عقلي أصوب منك وهذا عقلي أصوب منا، وكل واحد يقول لك عقلي أحسن منكم. نريد عقل تتفق عليه العقول، هو الشرع، هو الشرع. ولذلك يروى أن في مجلس أبي حنيفة أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أنه ذكر حديث الدباء، أنس قال فما زلت أحب الدباء. اتعزم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتعزموا كان في نوع من الطعام، في يعني أكنه شربة خضار كده، وفي الدباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقط الدباء. وسيدنا أنس لما شاف النبي بيحب الدباء قربها له، قال أنس فما زلت أحب الدباء. الناس اللي مش فاهمة محبة النبي بهبل يا ابني، ده غرام غرام. واحد بيحب النبي بغرام، حاجات اللي كان بيكرهها شاف النبي بيحبها حبها. هو دي مش موجود؟ مش الزوجة بتحب زوجها، كان في بعض الطعام والمأكولات ما كانت بتكرهها لما شافت جوزها بيحبها حبتها. والواد بيحب لعب الكورة والفنان والفلان، بقى بيحب كل حاجة فيه، حتى تسريحة شعره حتى لبسه. فبالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فما زلت أحب الدباء. ده غرام بقى، ده يعمل قصيدة شعر في الدباء، ده حب بقى. راح واحد قايم في المجلس قال إيه؟ قال أما أنا فلا أحب الدباء. عارفين الإمام أبو يوسف قال له إيه؟ راح شايل السيف وقال له جدد إيمانك إيمانك وإلا قتلتك. حدك القتل ليه؟ عشان حط راسه براس النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك النبي بيحب الدباء، وانت بتقول ما بحبش الدباء، عشان عمرك ما حبيتها يا اخي. حد قال لك كل الدباء؟ هو فرض عليك تاكل الدباء؟ انت سمعت الحديث والحديث صحيح، مش عايز تاكلها خلاص اقفل بقك، انما ما تحطش راسك براس النبي. اقول لك النبي بيحب كده تقول ولا ما بحبش؟ حبك برص، يبقى انت لا تشق النبي، ما تحطش راسك براس النبي. ولا تعطوا اذانكم الى هؤلاء الذين يريدون أن يهدموا الدين بمشاقات الرسول. يبقى المحبط الثاني مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم. المحبط الثالث التألي على الله. يعني إيه التألي على الله؟ يعني تاخد صفات مش بتاعتك، تقول ده مش ممكن ربنا يتوب عليه، ده داخل النار حتف، ده مش عارف إيه. لا يجوز، نحن لا نجزم لأحد أبدا بنار أو بجنة، إنما نقول أحاديث عامة. اللي يعمل كده ويدن يعمل كده من غير ما يتوب ويموت على كده يخش النار، إنما فلان من أهل النار لا، مهما كان فجوره. حديث في صحيح مسلم، مختصر في صحيح مسلم وفي سنن النسائي مطولا، أنه كان في من قبلكم رجلان متأخيان، أحدهما مجتهد والثاني مقصر، فكان المجتهد لا يألو أن يقول للمقصر أقصر أقصر، فلما رآه ذات يوم على عمل قبيح قاله أقصر، قال خلني وربي، هل بعثني عليك هل بعثك علي رقيبة؟ فغضب ذلك الرجل المجتهد وقال اذهب لا غفر الله لك. فقبض الله أرواحهما وقال لهذا المجتهد أكنت بي عالمة أم كنت على ما في يدي قادرة؟ لقد غفرت لك وأحبطت عملك وأدخلتك النار وأدخلتك النار. وفي خارج صحيح مسلم أن الله عز وجل أرسل ملكا لنبي من أنبياء بني إسرائيل يقول له قل لصاحبك يستأنف العمل، كل أعمال الصالحة اتنسفت يبدأ من جديد. ما يجيش بقى واحد نقول الحديث يقول لك شفت بقى عم، يعني لما اقول لك مالكش دعوه بيا انت ربنا بعثك عليا رقيب، لا طبعا، انا بتكلم في حاجه تانية. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيصل بين الايمان والنفاق في سوره التوبه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف والنهي عن المنكر الا قبلها، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر والنهي عن المعروف. ايتين ورا بعض بتقول لك ان الفيصل بين الايمان والكفر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تجيش انت بقى تقول يا عمي سيبك من الكلام ده، او انت ربنا بعتك عليا خليني في حالي وتقلد التاني، لا. انما الخطوره في الحديث انه تقل على الله، ما كانش عنده حلم، قال له اذهب لا غفرت لا غفر الله لك، لا ادخلك الله الجنه. فهذا تألي على الله. المحبط الرابع ترك صلاه العصر، حديث في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. المحبط الخامس العجب، لأنه ينسف الحسنات ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قيل لابن المبارك من أسوأ الناس؟ قال الذي يظن أنه خير الناس. وقالت السيدة عائشة الحسنة التي السيئة التي لا تغفر هي العجب. قال الإمام النووي قد يعرض للمخلص آفة تنسف أعماله الصالحة وهي العجب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. العنصر التالي وهو موانع قبول الأعمال بالتخصيص. يعني إيه؟ يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، لأن هذه أعظم الأعمال، لأنها أركان الإسلام. ركن الأول الشهادة اللي هو النواقض بتاعته العشرة اللي احنا قلناها، فضلنا الصلاة والصيام والزكاة والحج. الصلاة عندك أشياء تمنع قبول الصلاة. أول حاجة إتيان العرافين، حديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال بس. طب لو صدقوا، حديث في مسند الإمام أحمد، حديث صحيح: فمن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى أول منع لقبول الصلاة إتيان العرافين. عراف بقى بترمي ودع، بترمي رمي، بيقرب الفنجان، الحظ، أي حاجة من الحاجات دي تمنع قبول الصلاة. اثنين، شرب الخمر. حديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن رجع لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن رجع لا تقبل صلاته 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن رجع لا تقبل صلاته 40 يوما، فإن تاب لا يتوب الله عليه. خد بالك بقى، الكلام ده مهم جدا، بس الوقت ضيق، عشان تعرف ربنا لما يديك فرصة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وما تستغلهاش ممكن يطبع، ممكن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. كل الآيات اللي بنفس المعنى، اقرأ كل التفسير تلاقي المعنى ده كده، ان ربنا يدي مرة واثنين وخمسة وعشر وانت نايم مش عايز، خلاص تحرم. يبقى يتوب، ربنا يتوب عليه مرة واثنين وثلاثة، وفي الرابعة لا يقبل الله توبة، حديث صحيح سنة أبي داود: وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما طينة الخبال؟ قال: نهر من صديد وعصارة أهل النار، والعياذ بالله. يبقى منع قبول الصلاة رقم 3 و4 و5 مع بعض: العبد الآبق الهارب من مواليه، المرأة التي ينام زوجها وهو عليها ساخط، 5 رجل أما أناس وهم له كارهون. الثلاثة في حديث صحيح في مسلم الإمام أحمد. 3 لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرة، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، والثالث رجل أما أناس وهم له كارهون. المرأة بقى تبدأ المرأة تسأل، تقول لك: طيب افرض هو اللي غلطان، ملناش دعوة. الحديث ما قالش، حديث تاني بقى يؤكد هذا المعنى: حتى لو زوجك غلطان تعتذر له. لابد أن تتعود النساء على كثرة الاعتذار للأزواج، لأن في هذا حديث صحيح: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة الودود الولود العؤود، التي إن غضب منها زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. ما قالش بقى مين اللي أماص ومين اللي غلطان، ملناش دعوة، انت اعتذر خلاص. فلا بد ان نعود بناتنا واولادنا على كثرة الاعتذار. ليه؟ لاننا نرى في اثناء حضورنا مشاكل ان في ناس كتير عندها كبر. تقول له اعتذر، يقول لك لا، ايه يا ابني اعتذر يا ابني، ده انت غلطان اصلا. لك لا، ما اعتذرش، هو اعتذر لي الاول. لا، ده دي تواضع، ده انت يخشى عليك ان يكون عندك كبر، لان من كان في قلبه مثقال ذره من كبر يدخل الجنه. عود ابنك لما يغلط مع اخوه ادبهم الاثنين، اقل من 10 سنين ما فيش ضرب، ثم تقول لهذا الولد: قل لاخيك انا اسف، سامحني. بص راس اخيك، الولد لما يكبر يبقى كلمه اسف سهله، سهله على لسانه. البنت لما تكبر وتتجوز، مجرد ان زوجها بس ياخد ناحيه كده تقول له: اوعى تكون زعلان مني، اوعى، ايديك رجليك راسك ابوسها. يبقى لابد ان نربي اولادنا على كثرة الاعتذار، فان كثرة الاعتذار مجلبة للسعادة في الدار. الخامس أما أناس وهم له كرهون. لابد أن يكون الكره شرعي، مش ناس بتكره رجل عشان بيطول بيقرأ بهم السجدة والإنسان يوم الجمعة يخبطوا رأسهم في الحيط، إنما الكره شرعي. رجل لا يحبون أن يصلي بهم، رجل ظالم لهم، رجل يدخل يصلي وهم لا يريدون ذلك لأنه كذا وكذا، إنما دخل يصلي بيطبق سنة النبي الفجر من 60 لـ100 آية السجدة والإنسان الفجر براحتهم بقى، اللي يزعل يزعل، هذا غضب وكره ليس له ميزان في الشرع. يبقى قلنا خمسة، قلنا خمسة من الصلوات منع قبول الصلاة. رقم ستة اللعب بالنرد، ودي مصيبة. يصلي الصلوات الخمسة في الصف الأول ويطلع يقعد في القهوة يلعب طاولة، حديث صحيح في مسند البزار، من لعب بالنرد وقام إلى صلاته كأنه قام يتوضأ في قيح ولحم خنزير، بصوته مش نافع، قاعد بيلعب طاولة وضمن على القهوة، سمع الأذان قبل الأذان بيروح يصلي، بشوفهم بعناية قبل الأذان بخمس دقايق يخش جامع زي الألف، راح فين يا ابني؟ انت رايح تصلي بوضوء في لحم خنزير؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، انت وضوءك مش نافع، يبقى صلاتك مش نافعة، يبقى ما فيش قبول للصلاة، يبقى أي لعبة فيها ظاهرة تمنع قبول الأعمال، تمنع قبول الصلاة. الشيء السابع خاص بالمرأة وهو التطيب وهي خارجة إلى المسجد، حديث مسلم حديث صحيح أن أبا هريرة وجد امرأة تمشي لها رائحة، قال أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت أريد المسجد، قال لها وله تطيبتي؟ قالت نعم، قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تريد مسجدي أو هذا المسجد أو المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ما ينفعش تحشي واحدة تروح تصلي في المسجد ويتضع طيب، إنما يذهبن وهن تفلات. يبقى قلنا سبعة في موانع قبول الصلاة. تخش على الصيام هنقول اثنين، أول حاجة قول الزور، حديث صحيح البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. اثنين الغيبة، الغيبة تنسف لك أجر الصيام، وهناك مذهب لعبد الله بن عباس وسيدة عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود أنهم يرون أن الكذب والغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء، وعلى هذا المذهب مجاهد وعطاء وبعض من التابعين. قال أبو عبيدة السلماني اجتنبوا المفطرين الكذب والغيبة. قال مجاهد كل ما أصابه الصائم شوى، يعني شيء هين، إلا الكذب والغيبة. قال أبو العالية الصائم في عبادة ولو كان نائما على سريره ما لم يغتب. قال ابن عباس سيد عائشة الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك وحدث الفم أشد. وسأل رجل مجاهد أنه اغتاب رجل، قال عليك قضاء الصيام. والأعجب من كده بقى إن قاضي مكة قال فكرت في رجل وقلت في نفسي أنه مخنث، فصليت الظهر فلم أجد قلبي في الصلاة، فذهبت إلى عطاء بن رباح مفتي الحرم، قلت راه رجل صلى وهو صائم وظن في فلان أنه كذا وكذا. قال له عطاء يعيد الوضوء، يعيد الصلاة، يعيد الصيام. يبقى الغيبة أوعى، حط عليه بلاستر مغلق للتحسينات، اتعلم الصمت. ناس دلوقتي لما تشوف واحد ساكت تقول له انت ساكت ليه؟ وما انت عايزينه ايه على طول؟ على طول اذاعة هي راديو هو ولا ايه؟ طب ما الكلام كتير هيبقى فيه سيئات كتير، هيبقى فيه سقط كتير، اكثر من الصمت. دي اصول التربية الايمانية، انت كل يوم ساعتين ثلاثة كده على الاقل صامت عشان تتعود على الصمت، عشان تتعود قبل ما تتكلم فكر الكلمة دي هتروح يمين ولا شمال، حسنات ولا سيئات، طب سيئات اقفلها، طب حسنات 10 في 100 في 200 في 500 عشان قبل ما تتكلم ممكن، انما لو اتكلمت ما ينفعش ترجع الكلمة تاني. بعد الصيام الزكاة، المن بالأذى، المن بالصدقة اللي هو الأذى، لا تبطلوا صدقتكم بأنها أذى، حديث حسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرف ولا عدلة، عاق منان مكذب بالقدر، حديث صحيح مسلم، خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال العاق والمسبل والمنفق سلعته بالكذب. الحج اثنين، المال الحرام يطلع يحج يقول لبيك اللهم لبيك، يقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام، حجك مردود عليك. اثنين، جماع الزوجة قبل التحلل الأول يفسد الحج، لكن عليه أن يكمل عليه القضاء. آخر حاجة في الخطبة، آخر عنصر، نسفات الحسنات. وفي حاجة اسمها أكلات الحسنات. نسفات الحسنات حاجة تنسف، مهما كان عندك من حسنات عملت حاجة من الحاجات اللي هقولها دي تنسف كل حاجة. من اللي قال اللي بتنسف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة في سنن ابن ماجه، حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، لئلا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلوا قيام ليل، صلوا قيام ليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أعرفت ما الذي ينسف الحسنات والذي يبعثر الأجر؟ ذنوب الخلوات. تقفل وانت بره شيخ مية مية وبتصلي، تروح قافل الباب وقافل الأوضة عليك، وتبارز الله عز وجل بالمعاصي والكبائر والعظائم والعياذ بالله. فإن كان العدل والنصف أن تستوي السريرة مع العلانية، والجور أن تكون علانيتك أفضل من سريرتك، فإن من الفضل أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك. ومن أهل الفضل كان الإمام أحمد بن حنبل. سأله أبو حامد الخلقاني ذات يوم، قال له: يا إمام، يا أبا عبد الله، ما تقول في الرقاق؟ قال: وما الرقاق يا أبا حامد؟ قال: قصائد يقولونها في الزهد وفي الجنة وفي النار. قال: مثل ماذا يا أبا حامد؟ قال: يقول أحدهم: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فانتفض أحمد. أحمد إمام أهل السنة، جبل أهل السنة، انتفض وترك أبا حامد ودخل في حجرة وأغلق عليه الباب. ثم ظل أبو حامد يسمع صوت أحمد وهو يمتلئ بالبكاء والنحيب: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتين. صلى الله عليه وسلم أن يجعل سرنا أفضل من علانيتنا، وأن يحفظنا ويجعلنا ممن يعظمونه في الخلوة والجلوة، وأن يسترنا ويجعل تحت الستر ما يحب. اثنين من نسفات الحسنات الغيبة. الغيبة تنسف الحسنات وتجيب سيئات غيرك تحطها لك. قال حسن: للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة. قال سفيان الثوري: لئن أرمي أخا لي بسهم أحب إلي من أن أرميه بكلمة. قال ابن المبارك: لو كان يحل لي أن أختاب أحدا لاختبت أبي وأمي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. قال عبد الرحمن بن مهدي: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد إلا اختابني. أي حسنة أهنأ من حسنة أجدها في صحيفتي لم أعمل لها عملا. حسن البصري جاله واحد قال له: فلان بيختابك. قال له: دقيقة واحدة. راح دخل جاب له طبق فيه رطب وقال له: اذهب له وقل له: جزاك الله خيرا، أهديت إلي حسناتك، معذرة، لا أستطيع أن أكافئك على التمام. كان نفسي أديك حاجة أحسن من كده، تديكني حسناتك، معلش ما عنديش إلا رطب. شوف الناس اللي فاهمة، شوف الناس اللي فاهمة. يبقى من نسفات الحسنات الغيبة، من نسفات الحسنات إفساد ذات البين. حديث سنة الترمذي حديث صحيح: إياكم وإفساد ذات البين فإنها الحالقة. رواية أبي داود: ألا أخبركم بأفضل من صلاتكم وصيامكم؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. خارج السنن لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. من نسبات الحسنات الاعتداء على أموال الناس بالباطل. حديث صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. من نسفات الحسنات والعياذ بالله الزنا، شرب الخمر، السرقة. حديث صحيح مسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الإيمان كله بيترفع عنه كأنه واحد بيلع الجلابية. وحديث صحيح مسلم والنساء أيضا: أشد الأنواع التي تنسف الحسنات في الزنا من يزني بامرأة مجاهد في سبيل الله. حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تترك له حسنات هذا ويقال له خذ حقك منه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال: أتدرون ألا ترون هل يبقي من حسناته شيئا؟ مش هيسيب من حسناته حاجة. أكلت الحسنات، من أكلت الحسنات الحسد، يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. من أكلت الحسنات الهجر بين المسلمين. حديث صحيح مسلم: تعرض تفتح الجنة أبوابها يوم الاثنين والخميس فيقول عز وجل: اغفر لكل من لا يشرك به شيء إلا لمتشحنين. من أكلات الحسنات واحد يقول لك على الحرام من ديني، أعوذ بالله كلمة شديدة، من قال أنا بريء من الإسلام فهو كما قال، فإن لم يكن كما قال فلن يرجع إلى دينه سالما. حسنات الطير هيتطع نصها ربعها عشرها ما معرفش. من قال أخي يا كافر فقد بقى بها أحدهما، ممكن يكون كافر 90% مسلم 10% تبقى أنت كافر 10% يأخذ من حسنتك 10%. من أكلات الحسنات تربية الكلاب في البيت. من أمسك كلبا نقص من أجله كل يوم قراط، وفي رواية قراطين. عارفين القراط قد إيه؟ 1200 أقية. وإحنا أصلا حصلنا الكلام ده. أخيرا احذر أخي الحبيب من السيئات الجارية. في حسنات جارية، في صدقات جارية، في سيئات جارية والعياذ بالله. قال إمام الشاطبي: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل كل الويل لمن مات ولم تمت معه ذنوبه. نفس الكلام قاله حبيب أبو محمد، قال: الويل لمن مات وبقيت ذنوبه 100 سنة 200 سنة. قال: إزاي يعني؟ واحد مات في القبر وسيئته شغالة. سن سنة سيئة، أول واحد عمل قهوة عليها برامج تلفزيون أو أفلام خليعة، أول واحدة اتبرجت، أول واحد باع أغاني، أول واحد راجل جايب تلفزيون وشرايط فيديو وأفلام ورقص ومات وساب الكلام ده. كل ما أولاده يتفرجوا يبعتوا له رصيد. حديث صحيح البخاري: ما من رجل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فاحرص على ألا تورث ذنبا لغيرك، احرص على ألا تورث ذنبا لغيرك حتى لا تكون من أصحاب السيئات الجارية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة، عسى أن تكون ساعة إجابة، أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من علينا بتوبة النصوح، اللهم من علينا بتوبة النصوح، اللهم من علينا بتوبة النصوح. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، وإن كانوا أبدوا إليك فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أعنا على بر آبائنا، اللهم أعنا على بر أمهاتنا، اللهم أعنا على وصلة أرحامنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مهموما إلا نفست همه، ولا مكروبا إلا أزلت كربه. اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والوباء. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم سلك من خير كله عاجله وآجله. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأبدنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم اغفر لمشايخنا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولكل من كان له الحق علينا. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون. نعوذ الله بك من شر ما استعذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبدك الصالحون. الله صلوا وسلموا وباركوا على نبيكم محمد، فإن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمات المؤمنين وزريته وآل بيتك ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. بالمناسبة الدباء يعني معظم العلماء قال إنه القرع، وبعض العلماء قال أنه الكوسة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.